على فكرة أنا كنت راضي مهما تعمل فيا عادي، هو كان في حد لاقي الحب ده. انت دايما كنت غايب، جيت عليا وقمت بالواجب، كنت اقدر مرة حاسب مش كده. ساعتها كده مبسوط بتبقى مالك. على فكرة أنا كنت راضي مهما تعمل فيا عادي، هو كان في حد ليه الحب ده. انت دايما كنت غايب، جيت عليا وقمت بالواجب، كنت أقدر مرة حاسب مش كده. كنت بتعامل بطيبة وانت بعتني دي الغريبة، كله بمزاج المصيبة ما كفانيش. قللت من نفسي قصادك، كل ده المفروض عشانك، اي حد ده لو مكانك ما ينساني. ساعتها كده مبسوط بتبقى مالك. على فكرة أنا كنت راضي مهما تعمل فيا عادي، هو كان في حد ليه الحب ده. انت دايما كنت غايب، جيت عليا وقمت بالواجب، كنت أقدر مرة حاسب مش كده.